أنفسنا وسيئة أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف مدارسة موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى. نحن بصدد مدارسة الأحاديث التي جاءت في جامع الصلاة، سبق منها طائفة ولعلنا قد توقفنا عند الحديث المرقم لرقم 16 بعد 400، وهو حديث محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك إلى آخر الحديث، فلنستمع إليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن مهر حدثني به عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يقوم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها تكون الظلم والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيت مكان أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. حديث محمود بن الربيع في قصة عتبان، ويقال عتبان أيضا، أورده مالك رحمه الله تعالى بعد إيراده مرسل عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعل مالكا رحمه الله تعالى رام وقصد بإيراده حديث عتبان بعد مرسل عطاء أن يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يعظم التعظيم الشرعي وأن لا يطرى في المدح كما جاء عنه. فلما أورد مرسل عطاء في دعائه عليه الصلاة والسلام ورغبه إلى ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وإخباره باشتداد غضب الله تعالى على من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أورد حديث عتبان الذي فيه طلبه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي له في بيته في موضع يتخذه مسجدا. ومعنى ذلك أن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام توقيفي، كما أشير إلى ذلك مرارا. فلا ينبغي للمسلم المستبرئ لدينه وعرضه أن يعتمد على رأيه أو على عاطفته أو على عادات بني قومه فيجاريها في تعظيم نبيه. فإن المطلوب في صلة المؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعظمه التعظيم الشرعي، وأن يحبه المحبة الشرعية لا المحبة الطبيعية. وحديث عتبان هذا رواه البخاري ومسلم، وفي قوله وفي قول محمود بن الربيع وهو من صغار الصحابة عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه. هو إنما أخبر عن الوقت الذي رأى فيه عتبان، ولم يخبر عن القصة في وقت وقوعها. كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون ظلمة إلى آخره. في قوله كان يؤم قومه وهو أعمى مشروعية إمامة الأعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها تكون الظلمة، بارك الله فيك، والمطر والسيل. ذكر هذه الأمور الأربعة التي هي موانع وأعذار في التخلف عن صلاة الجماعة، مع أن كل منها كما قلت مانع أو عذر. إنها تكون الظلمة والمطر والسيل. فضلا عن هذا، وأنا رجل ضرير البصر، يعني ناقص الرؤية. إذا كان المرء ناقص البصر ضعيفه قيل هو ضرير البصر، وإذا كان لا يرى البتة قيل ضرير من غير إضافة. وأنا رجل ضرير البصر. وفيه أن المرأة إذا ذكر بعض ما هو عليه أو ما هو عليه من المرض أو الضعف أو النقص ليبين عذره في ترك الشيء أو في فعله، فإن ذلك لا يعتبر شكاة مذمومة. أما إذا ذكر ذلك من غير داع فقد يقال إنها شكوى لا ينبغي أن يلجأ إليها المسلم. وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا، أي صلي في مكان، مكان ظرف، ظرف مكان، والظروف لا تنصب على أو الأسماء لا تنصب على الظرفية إذا كانت محدودة كالبيت ونحوها والمسجد، ولكنه لما كان مبهما موغلا في الإبهام صح نصبه، أو قد يكون أنه على حذف حرف الجر. صل في بيتي مكانا، أتخذه مصلى، هذا هو الموضع الذي قد يكون وراء إيراد مالك هذا الحديث عقيبة مرسل عطاء، وهو مشروعية هذا الفعل. كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكان فيتخذه عتبان موضعا ومصلى يصلي فيه في داره. لكن لا ينبغي الله أعلم القياس على فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، كما لا ينبغي أن يقاس على التبرك بمخاطه وشعره وفضل وضوئه، لأنه لا أحد يدرك منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في الفضل والبركة والخير. فلا ينبغي قياس العلماء والصالحين وأهل الفضل عليه فيقال كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويتبرك بغيره، مع ما عليه الناس من ضعف الدين وقلة اليقين، فيكون ذلك ذريعة إلى التغالي في الصالحين، فكيف إذا لم يكونوا صالحين؟ وفيه أيضا مشروعية أن يتخذ المؤمن موضعا في بيته يصلي فيه، يتخذ موضعا في بيته يصلي فيه ويعتاد الجلوس فيه، ويكون فيه السكينة والهدوء والاستقرار. وليس يبعد أن يقال بأن المسلم إذا كان له موضع في بيته قد اتخذه مصلى وجلس فيه ينتظر الصلاة، لأنه غير معني بالذهاب إلى المسجد لبعده أو للعذر القائم به، فإن جلوسه فيه ينتظر الصلاة ينطبق عليه ما ينطبق على من في المسجد ينتظر الصلاة، وقد سبق الكلام على ذلك في ما مضى. فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ خذوا من هذا أيها الإخوة أن الإنسان إذا زار أخاه لغرض معين ولشيء يريده فينبغي له أن يبادر بذكر أو بفعل ما جاء من أجله. الغرض الذي زرت أخاك من أجله، إن جئت إليه تسأله عن علم أو تريد منه شفاعة حسنة أو غير ذلك من الأغراض المشروعة، فليكن ذلك في أول حضورك، ولا تؤخرن ذلك إلى أن تكثر من الكلام والجلوس حتى إذا انقضى الوقت شارعت في ذكر غرضك. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعاه عتبان إلى أن يصلي له في موضع من منزله، كان أول ما تكلم به عند حضوره وبعد التسليم أن قال له أين تحب أن أصلي؟ بخلاف فعله صلى الله عليه وآله وسلم عندما دعته مليكة إلى طعام في بيتها جدة أنس بن مالك، فلما حضر أكل أولا ثم صلى بالحاضرين جماعة، وقد مضى هذا من قبل. فهذا من آداب الزيارة. وكثير من الناس إذا زاروك شرقوا وغربوا في الحديث وأتعبوك وأرهقوك حتى إذا حان الوقت الذي تنتظر منهم أن يغادروا شرعوا في ذكر غرضهم. وقد يكون شرح هذا الغرض الذي جاءوا من أجله إن كان سؤالا يطول وقته، فضيعوا وقتهم وضيعوا وقت المزور. فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في بيت خاص ملك لصاحبه. قد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينهى الناس أن يقصدوا إلى المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه من المدينة إلى مكة فيصلوا فيها. وكان رضي الله تعالى عنه يقول لهم: أتريدون أن تتخذوا آثار الأنبياء مساجد؟ من أدركته الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. وكان ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما على خلاف ذلك، فكان يتقصد أن يصلي في تلك المواضع طلبا لبركتها. والظاهر الله أعلم أن ما عليه عمر مقدم، لأنه كان خليفة المسلمين، وقد أمرنا بأن نأتسي به وبأبي بكر، والائتساء والاقتداء درجة أعلى، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فحاز هذان الخليفتان على أمرين: أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهما في جملة الخلفاء، واختصاصهما بالاقتداء. هذا حديث عتبان، أو حديث محمود بن الربيع في قصة عتبان. وقد علمنا بأن إيراد مالك له عقيب مرسل عطاء فيه إلماح منه إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من الوسطية في هذا الأمر، بحيث لا يجهو ولا يغلو، فالسنة بين الجافي والغالي. وأشير إلى أمرين لاحظته خلال زيارتي، أو يعني أقول لكم بأن مالك بن أنس كان يكره أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما تشعر به هذه اللفظة من نزول أهمية الذهاب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف على قبره، كان يكره هذه العبارة، لكنها جرت على ألسنة الناس. أقول بأن ما عليه مريد الحج ومريد العمرة من بلادنا في كونهم يقدمون الذهاب إلى المدينة ينبغي أن يدعى إلى خلافه. لماذا؟ الذهاب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بقصد الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام من الأمور المرغوبة المشروعة، ولو خصها الإنسان بالسفر من غير أن يذهب إلى البيت الحرام، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. لكن مريد الحج والعمرة كما لاحظناه مرارا، وعليه عامة وكالات السفر في بلادنا، يقدمون الذهاب إلى المدينة، فتنزل مرتبة الاعتمار والحج في نفوس الناس ويختلط عليهم الأمر، فلا يفرقون بين مطلوب ومطلوب، ولا ينزلون أحكام الله منازلها، ولا يراعون مراتبها مع ما هم عليه من الجهل، ومع ما يرافق الذهاب إلى المدينة من زيارة الآثار المشروع زيارتها وغير المشروع الذهاب إليها، على أن تلك الزيارة مما يطاع الله تعالى به ويعبد. وأذكر لكم أن بعض الإخوان من الذين كانوا معنا في الوفد، وهو شخص يظهر أنه قد حاز الليسانس، الشهادة الجامعية، أنه موظف في هيئة يظهر أن الوظيفة فيها يتطلب مثل هذه الشهادة، فكان أن ذهبنا إلى المدينة ودخلنا المسجد ثم التقينا بعده، فجاء يخبرنا بما فعل، فقال إني صليت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، صليت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. اجتمعنا بهم في جلسة لنذكر لهم يعني ما ينبغي أن يقوموا به وهم يريدون الاعتمار، ثم أهم ما في أهم أفعال العمرة. فقلنا لهم يعني بعد أن استمعنا إلى هذه الكلمة منه وهي عجيبة يعني، ألا تقرأ سورة الكوثر؟ قال نعم اقرأ. قال بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك. قلنا له ربنا راه يقول لك صل لربك وأنت تقول صليت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. ولهذا ينبغي والله أعلم أن يعمل على تصحيح هذا الأمر. هو لا بأس به إذا كان الرجل عارفا يعلم بأن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف على قبره مشروع، ولكنه غير الحج وغير العمرة، وأن هذا غير هذا. ولذلك كثير من العامة إذا عاد من سفره وهو يعتمر أو يحج يقول زرنا أقبر النبي أو زرنا مسجد النبي، وهذا الذي يغلب عليه، فينبغي أن يصحح. وهذا والله أعلم ينطبق عليه ما في حديث عتبان، وهو أنك ذاهب من أجل غرض، ألا تقدم الغرض الأعظم الذي تريده؟ ما هو الغرض الأعظم الذي تريده من ذهابك إلى أرض الحجاز؟ أليس الاعتمار؟ قدم الاعتمار. أليس الحج؟ قدم الحج. ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة حتى لا يختلط الأمر على العامة ودينهم رقيق فلا يفرقون بين هذا وهذا. نستمع إلى الحديث الموالي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن سليم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. نعم، حديث عباد بن تميم عن عمه رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وفيه استلقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ظهره في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. الخلاف في هذه المسألة معروف، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، كما في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. هو حديث صحيح في الصحيحين. فأورد مالك هذا الحديث من فعله عليه الصلاة والسلام وأردفه كما يفعل أحيانا بما يوافقه من فعل الخلفاء أو بعضهم، ليدل على أن هذا أمر متقرر مشروع باق. وكأنه ذهب إن كان الحديث الذي فيه النهي قد بلغه إلى أنه منسوخ. والظاهر والله أعلم أن القول شريعة عامة فيقدم على الفعل، ولأن عادة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن على ذلك. فإما أن يقال بأن هذا فعل في وقت معين لم يكن الناس فيه في المسجد مثلا، وأن الأصل هو أن يجلس المرء في المسجد وأن لا يستلقي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي إنما هو إذا خيف التعري، ولا داعي للقول بأن ذلك من خصائصه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. المهم أن مالكا يرى الجواز اعتمادا على فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الأثر عن بعض الخلفاء الذي ذكره من بعد. والأصل في المسجد أن لا يتخذ لذلك، وإنما ذلك استثناء، ولا سيما إذا كان المسجد فيه المصلون ويتأذون بهذا. تفضل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كان يفعلان ذلك. إذن هذا ساقه مالك عقيب الحديث فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليدلل على أن هذا الفعل منه باق، وأعظم الناس معرفة بهديه صلى الله عليه وآله وسلم خلفاؤه، وقد ذكر هذا الأثر عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. نعم، هذا الأثر الذي رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن مسعود هذا ثابت عن عبد الله بن مسعود كما ذكر أهل الصنعة، والظاهر أن ما ذكره فيه عبد الله بن مسعود ليس مما يقال بالرأي، فأن لابن مسعود أن يتحدث عن المستقبل وما سيطرأ على الناس فيه، هذا غيب، وابن مسعود لا يتكلم على هذا من رأيه أو برأيه، فالأثر فيه امتداح الزمان الذي كان فيه ابن مسعود زمان الصحابة، وذم زمان يأتي. بما ذم؟ بما مدح الزمان الذي كان فيه الصحابة؟ قال إنك في زمان كثير فقهاؤه، في العربية يصح أن نقول في زمان كثير فقهاؤه، فتكون كثير نعت لزمان، وتكون فقهاؤه فاعل بالصفة المشبهة أمثلة المبالغة، كثير فقهاؤه، ويصح أن نقول كثير فقهاؤه، فيكون كثير خبر ويكون فقهاؤه مبتدا أخبر عنه بكثير لأنه جمع تكسير، كثير فقهاؤه قليل قراؤه، وكذلك يقال قليل قراؤه أو قليل قراؤه. فالزمان الذي كان فيه عبد الله بن مسعود زمان الصحابة كان فقهاؤه كثيرون وقراؤه قليلون. تعلمون بأن مالكا مثلا في تقديم الإمام في تقديم من يؤم الناس رأى بأن يقدم أفقه الناس، لأن الفقيه يومئذ كان يجمع بين قراءة القرآن وبين الفقه، وكان معظم فقه الناس من القرآن، وهذه مسألة احنا شوية فرطنا فيها في هذا الزمن. تمترون بأن علماءنا يعني عندما يذكرون التراجم كما ترون عند البخاري وغيره ممن عنوا بمثل هذا الأمر كما ترون في رياض الصالحين في غيره يترجموا بالآيات ويذكروا الآيات في صدر التراجم التي يعني يريدون أن يحتجوا بهذه الآيات على الأحكام التي يبتغون تجليتها وبيانها. ولذلك كان تفقه الصحابة في القرآن عظيما. في عصرنا هذا قل الرجوع إلى القرآن لاستخراج الأحكام واستنباطها. وقد قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القرآن يضم كل شيء تأصيلا أو تفصيلا، لكن كثيرا من الناس لا يمعنون النظر في ما يقرؤون، فلا يتفطنون لأوجه الاستدلال في كتاب الله تعالى. الصحابة كانوا على خلاف ذلك، لهذا كان همهم مصروفا إلى تأمل وتدبر القرآن. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كثير فقهاؤه قليل قراؤه، ليس معنى ذلك أن القراء كانوا قليلين في عهد الصحابة، بل المراد كما ذكر غير واحد من أهل العلم الذين يقتصرون على القراءة. قراءة القرآن ولو من غير فهم يؤجر عليها المرء، لكن ينبغي الإنسان أن لا يكون همه معرفة الرسم والحرف، فيخشى إن قصر أن ينطبق عليه قول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. السلام. كثير فقهاؤه قليل قراؤه. الصحابة كان لهجهم بالقرآن كثير، لا ينبغي أن يحمل هذا على ظاهره، بل المقصود القراء الذين لا يتفهمون ولا يتدبرون. تحفظ فيه حدود القرآن، تحفظ فيه حدود القرآن، تصدق أخباره، وتمتثل أوامره، وتجتنب نواهيه، حدود التي حدها الله تعالى، فلا تعتدى ولا يقترب منها. فلا تعتدوها فلا تقربوها، الحدود لا يقترب منها، تسد الذرائع المؤدية إليها، فضلا عن اقتحامها والاجتراء عليها والوقوع فيها. تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. من نقل إليكم القرآن ومن أوصله إليكم؟ لو ضيع الصحابة القرآن لما وصل إليه. فحاشا أن يكون مراد عبد الله بن مسعود بالتضييع ظاهرة، بل المراد أن عنايتهم بالتفهم والتدبر والحفاظ على الأحكام كانت أقوى، لأن الحفظ والتلاوة وسيلة إلى ذلك. تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل أو قليل على غرار ما سبق، قليل من يسأل. قال بعض أهل العلم إن المراد أن أهل العلم يبذلون العلم، فلا يكاد الناس يحتاجون إلى السؤال من كثرة ما يبذل أهل العلم العلم، وهذا طيب، فهم طيب. وقد يكون المراد، وهو الذي أميل إليه، أن الناس في عهدهم لم يكونوا يسألون، لا يسألون صدقة، ولا يسألون دعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا كان عليه الصحابة، وهم لا يسألون، لا يسألون شيئا، يطلبون مالا أو يسألون دعاء. والحال عندنا احنا اليوم ربما تنجم تقول 99 من الناس الذين يلقونك: يا فلان ادعو لنا، ادعو لنا، يسأل الله لنا، لا تنسنا من دعائك. هذا لا ينبغي أن يغلو فيه الناس وأن يكثروا منه. ولذلك بعض الناس إذا نبهتهم لهذا يقول لك: أنتم تريدون إقفال أبواب الخير. ها هو صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يحق لك أن تكون مثلهم وأن تقلل من سؤالك ومن طلبك الدعاء من غيرك؟ اجعل هذا استثناء ولا تجعله قاعدة، ولا سيما ما يجري في مجالسنا بعد الطعام، بحيث يناط الدعاء لصاحب الطعام بشخص يظن أنه فاضل، وقد يكون كذلك. ولو كان كذلك فلا ينبغي أن يعلق الدعاء عليه فيقال له: أدعو أنت وتقدم أنت. هذا ليس كما ينبغي يا إخوان. شوفوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى، من كانت له منة على النبي عليه الصلاة والسلام بما وضع تحت تصرفه من ماله ومن نفسه ومن بيته، وكان من أول من آمن به. قد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: لو كنت متخذا أحدا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ومع ذلك هل تحفظون كلمة لأبي بكر يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له؟ لا أعرف، وقد يعرف بعضكم أو غيره فيقف على شيء أو أشياء، لكن ما أعرف. لكن لو كان المقياس على المقياس الذي نحن عليه لكان أبو بكر أكثر الناس طلب دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ ولهذا قال الله تعالى عنه في خاتمة سورة الليل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أم المؤمنين عائشة كانت إذا بعثت بشيء من الصدقة أو العطية إلى الناس مع خادمها أمرته أن يحفظ ما يدعو به المعطى، ليه؟ حتى تدعو له بمثله ويكون أجرها على الله تعالى. ولذلك كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما يرغب إليه الناس أن يدعو لهم وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول يدعو لهم بقول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيعني لا يكتفون بهذا، فيقول لهم: أتريدون أن أشقق لكم الدعاء؟ هل تكتفون بهذا؟ احنا عاد نقول له: كفر له، كفر له، يعني ما يكتفيش بهذا، يقول الله يفتح عليك، الله يبارك في وليدك، ويكفر مالك وكذا وكذا، يعني وتفصل له. ثم يغالون أكثر، فإذا كان في الجلسة مثلا 30 واحد، والله ينبغي أن تدعو لكل أحد بشخصه وباسمه، وأن تفرده بالدعاء وأن تخصه بالثناء، ما يصح. إذن قفوا عند هذه الكلمة ملية وتفقهوها واعملوا على نشر معناها في أوساطكم. نعم، قليل من يسأل كثير من يعطي، من يعطي، من يبذل المال، من يعلم، وهكذا. يطيلون فيه الصلاة، هذه أيضا صفة من الصفات التي كان عليها سلفكم، وهو أن الصلاة يطيلونها. صحيح هو أن المرأة إذا كان إماما فلا ينبغي له أن يشق على الناس، وقد تقدم الحديث عن ذلك مرارا. وإذا صلى بجماعة محدودة ورأى منهم أنه لا ضير في التطويل بهم فليفعل، ذكر أهل العلم هذا. إذا أما أحدكم فليخفف، لكن ما معنى التخفيف أيضا؟ لا ينبغي أن يحمل التخفيف على أنه الإخلال بهيئات الصلاة وعدم الاطمئنان فيها والإتيان بما يلزم، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة. الخطبة يمكن أن تحمل على خطبة الجمعة، ويمكن أن تحمل على المواعظ والخطب بصفة عامة، وهو أن أهل العلم في عهد الصحابة كان الواحد منهم يتكلم قليلا، كلام قليل لكنه كلام موزون مضبوط، معانيه واضحة، كلام جزل واضح بين. أما إذا طال الكلام فإن آخره ينسي أوله، فلا يكاد المستمع يأخذ منه شيئا، ينسي بعضه بعضا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة والملل. وإذا كان هو صلى الله عليه وسلم، ومن ذا الذي لا يرغب في الاستماع إليه، إذا كان هو كذلك فكيف بغيره؟ كيف إذا كانت الكلمة غير معدة غير منظمة، يعني فيها لغو فيها ما فيها؟ ولذلك اذكروا هنا صلاة الجمعة فيها خطبة، كي تزيد لها انت الدرس قبلها، تولي في ساعة، تبدأ على الوحدة غير عشرة، وتكمل على الزوج غير خمسة، مش عارف ساعة. من يستمع إليك ساعة يفتر يضعف يمل؟ هذا إذا كان كلامك أنت علم يشد إليه السامع ويرغب في الاستماع إليه والاستزادة منه. أما إذا كان الكلام يعني على قدر العام كما يقول العامة، طعام على قدر العام، هيمل. يعني الخطبة نتاع الجمعة ومع ذلك يقصرونها. من فقه الرجل أو تقصير الخطبة وتطويل الصلاة مئنة من فقه الرجل. أذكر أننا في سنة 68 كنت بوهران، كنت أصلي في مسجد في حي المدينة الجديدة، ما زالت خطب الإمام راسخة في ذهني. كان يعد خطبة وريقة بحجم كفي فيقرأها ويعاود يقف فيقرأ في الخطبة الثانية وريقة وينزل يصلي بنا. نزلت أنا لا أعرف ما مضمون الخطبة اليوم، لكن الذي رسخ في ذهني هو هذا، هو تقصير الخطبة مع قراءتها بتؤدة واطمئنان وهدوء وتقليل الحركة السكينة الرزانة، يكفي هذا يغني. ما تظنش كتكثر الكلام يعني راه غادي الناس ينتفعوا أكثر. ثق بأن الطريق الأسلم في التعليم والذي تتبع فيه الشرع والآداب هو الذي يفضي إلى نتيجة حميدة ونتيجة مرغوبة مفيدة. يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون يعني يبتدئون ويقدمون أعمالهم قبل أهوائهم. المراد بالأهواء هنا يعني أعمال الدنيا، فإذا الإنسان يشتغل بأعمال دنياه، لكن إذا تزاحم عمل الدنيا مع عمل الآخرة مع العبادة مع الطاعة ينبغي له أن يقدم هذا على هذا. فإذا كان في التجارة وأذن المؤذن أقفل محلك واذهب إلى الصلاة وهكذا. فلا يشغلهم هذا عن هذا، يبدون فيه أعمالهم قبل أهوائهم. ولعل التعبير بأهوائهم لأن النفس تميل إلى الأمور التي تقتضيها طباع النفس، النفس طبعها يقتضي أمورا من الأكل والشرب والنوم وغيره، وأمور قد لا تتقاضاها الطباع، فعبر عن هذا الذي لا تتقاضاه الطباع بالأهواء. يبدون فيه أعمالهم، سبحان الله، يعني هذه سماها أعمالا وتلك سماها وهي أعمال، هذه سماها أعمالا مع أن الأخرى أيضا أهواء، لكن سماها أهواء وهذه سماها أعمال لأنها باقية، لأنها مفيدة إفادة مستمرة، وتلك سماها أهواء، هذه الباعث عليها ليس الهوى، وتلك الباعث عليها الهوى. قد يكون الهوى غير مذموم لأن الإنسان هو الشيء، لكن حتى ولو كان هذا الشيء غير مذموم، ولو كان غير مذموم فإن لا ينبغي الإنسان أن يؤثره على ما هو أعظم منه. معنى ذلك أن الصحابة ومن كان في زمانهم ومن بعدهم من القرون المفضلة كانوا يوازنون بين الأشياء، ولو كان كل من هذا وهذا صالحا ومقبولا ومشروعا إلا أن هذا مقدم على هذا، فكانوا أهل موازنة ومفاضلة فيؤثرون هذا على هذا. ويقص نعم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، يظهر من المقابلة يفهم، قليل فقهاؤه كثير قراؤه، وهذا يصدق على عصرنا. لكن أريد أن أنبه إخواني إلى شيء، يعني هذا علامة لعصر لا ينبغي أن نأخذ منه ذم العناية بالقراءة، بقراءة القرآن لا ينبغي، هذا وصف وبيان لعصر، لصفات عصر، فلا ينبغي أن نأخذ منه ذم العناية بقراءة القرآن، ولكن ينبغي أن نأخذ منه ترك العناية بحدود القرآن وبالتفقه في القرآن وبالوقوف عند أحكام القرآن، هذا نأخذه منه. وسيأتي على الناس زمان، ولهذا قيل لمالك، يعني مالك في تقديمه الأقرأ الأفقه على الأقرأ، قال قد يقرأ القرآن من لا خير فيه. نحن لا نقول للإنسان لا تقرأ القرآن، لكن قل اقرأ القرآن وزد على ذلك بأن تتدبره وأن تتأمله وأن تقيم ما استطعت من أحكامه في نفسك وفي محيطك. ولعله لم يمر على المسلمين زمان عنوا فيه بحفظ رسم القرآن وحروفه وقراءاته وضبطها كهذا العصر، ولكن رافق هذا مع ذلك ماذا؟ التخلي عن أحكامه أفراد وجماعة. ومع ذلك نحن نرجو بركة هذه العناية في حياتنا، وإن كنا نتألم لهذا الانفصام. والقرآن ميسر، القرآن ميسر، هذا خبر الله، وما نصدق من الله قيلا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كررت مرات في سورة القمر حتى العامي يفهم. يعني هل يجهل مثلا العامي من المسلمين الذي يعرف العربية؟ ولذلك كان تعلم العربية والله أعلم واجبا على المسلم، والله، لأنه يقرأ الفاتحة، الفاتحة التي يعرفها، يتعلم ما يتمكن به من معرفة شيء من القرآن. ولقد يسرنا القرآن الذي يقرأ من مدك، المسلم عندما يقرأ إذا كان يعرف شوية شيئا من العربية، عندما يقرأ قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، يجهل هذه كلمة وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يفهم هذه حما يتعاون. لما يقرأ قول الله تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، غير يفهم كلمة لا ريب معناها لا شك، خلاص وش مقال، يجهل هذه. كي يكون متلبس بمعصية ويقرأ قول الله تعالى والله يسمع ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، يجهل هذه؟ كي يقرأ قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يجهل هذه؟ يعني معظم ما في القرآن واضح قريب، لكن الناس لا أدري، يقول خاصني مفسر. صحيح دقائق التفسير والغوص على المعاني واستنباط الأحكام يحتاج إلى بسطة في العلم، ولكن كل مسلم يأخذ من القرآن ما ينتفع به. كثير قراؤه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، وهذا بين. كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة. سبحان الله، كاين الناس يسمعوا هذا الكلام نتاع تطويل الخطبة وتقصير الصلاة، ومع ذلك لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. يبدأ لك على الوحدة غير عشرة ويكمل على الزوج. شهوة الكلام شهوة عظيمة، يا حبي هذا قصر كلامك يا أخي، سبحان الله. طول للناس الخطبة، يعني طول لهم الخطبة وتعيان من جيل الصلاة تقرأ بهم سورة العصر وسورة الكوثر. سورة العصر سورة عظيمة، لكن احنا ما رأيناش في معاني القرآن يكون هذه الصورة يعني عظيمة والمفاضلة بين صور القرآن. نحن نتكلم عن تطويل القراءة. أكثر لهم من أن يسمعوا كلام ربهم وأقليل من كلامهم. مثلا مذهب مالك أن صلاة الجمعة يقرأ فيها بالجمعة بصورة الجمعة وبهالتاك حديث الغاشي، والله بسبيح وهالتاك، والله بالجمعة والمنافقون. وقد قال مالك من لم يفعل فقد أساء، وأنا معظم من أستمع إليهم والله أصلي خلفهم الجمعة لا تكاد تعثر للجمعة على ذكر، هي طويلة. وبعضهم شي يدير يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وبعضهم يقرأها ليلة الجمعة في المغرب يقول لهم اغدارها كان الصلاة، شكون قال؟ وبعضهم وربي يقرأها يوم الجمعة في صلاة المغرب يقول لهم الجمعة الجاي راهي جاي. هذا كله سبحان الحكيم العليم. وكي تجي الخطبة وبعض الناس يقطع الخطبة بالدرجة على مذهب يعني أهل مذهب مالك، هذه الجمعة هذه الخطبة باطلة، لأن الخطبة إذا قطعت بالدرجة وطال الأمر باطل الخطبة، ما هيش معتبرة خلاص. وأنتم تعلمون بأن الخطبة في مذهب مالك في مشهور مذهبي ركن من ركن لا تصح الصلاة بدون ما هذا. ليهون الإمام على نفسه وليلتزم الحق. إذا قال الموعظة اللي راهي قبل الجمعة يختصر فيها، وإذا جاء الخطبة يقتصر على المهم. وكي تقول أنت اليوم والجمعة جاي شدو، فهون على نفسه. قد جاء عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك القرطبي في سورة الجمعة، وطعن في هذه الرواية ابن العربي رحمه الله في المسالك أو في القبس، وهو أنه في أول خلافته صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، قالوا ثم ارتجى عليه، قيل هذا أنكر ذلك ابن العربي، ثم عاوده نشاطه فقال أما بعد فإن أبا بكر وعمر كان يعدان لهذا الأمر عدته، وأنتم في حاجة إلى رجل فعال لا رجل قوال، والسلام عليكم ورحمة الله. كمل. ولهذا قال أهل العلم عن الخطبة كما في شرح مختصر خليل للدردير قال أو الدسوقي قال يعني الخطبة ما هي؟ هي ما تسميه العرب خطبة مما اشتمل على حمد لله وصلاة على رسوله وأمر بالتقوى. وقد حضرت بعض الخطب سيدر إخواننا، الخطبة الأولى يأتي فيها بالحمد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، كل خطبة لا تشهد فيها لا شهادة فيها فهي كاليد الجذماء. لكن لما يجي الخطبة ما كان لا حمد لا ولو كأنه يستعجل أن يعني أن يقول ما عنده. يعني هاتان خطبتان سماهما الشرع خطبتان، فلتكن خطبتين، وهو أن تبتدأ الأولى بالحمد لله الثناء عليه، وكذلك الثانية. وأنا لا أخفي عنكم لم أقف على شيء في هذا يعني أبرر فيه والله أطمئن فيه إلى ما يفعله بعض الإخوان، وهو أنه بمجرد ما يطلع الخطبة الثانية يقول قلنا يا أخي قل الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. هذا عن أثر ابن مسعود: وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون يعني يبدؤون فيه أهواءهم، يعني يبتدئون بها أهواءهم قبل أعمالهم. تفضل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصغار، فإن قبلت منه نظرت ما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر بشيء من عمله. وهذا أثر يأثر يحيى بن سعيد قال بلغني، هذا بلاغ ليحيى بن سعيد، وقد جاء معناه مرفوعا، ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في الأوسطي عن أنس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: إن أول ما يحسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص شيئا من فريضته قال الرب تبارك وتعالى، هذا من رحمة الله تعالى بعبده، وهو أنه يجبر له ما نقص من صلاته بالنوافل منها. فالفرائض المنتقصة لا المتروكة عمدا، بل المنتقص منها بسبب سهو أو نسيان أو غفلة تجبر بالنوافل من جنس تلك العبادة: الصلاة من الصلاة، الصدقة والزكاة من الصدقة، والحج النفل المتطوع به من يعني من الحج الفرض من الحج النفل، وهكذا. نعم. قال: وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك أو مثل ذلك. وبهذا ينبغي للإنسان أن لا يزهد في النوافل من أي جنس من أجناس العبادات، ليكون ذلك إن شاء الله جبرا لما عسى أن يكون في الفرائض من النقص، فإنه إذا سلمت للمرء الفرائض فقد سلم. والحديث هذا قد تكون فيه حجة لمن قال بعدم إيمان تارك الصلاة لقوله: وإن فسدت فسد، إن صلحت صلح، لأن الصلاة سماها الله تعالى إيمانا، وإذا فسد إيمان المرء فلا عبرة بما جاء بعده من الأعمال. المسألة خلافية معروفة، وقد تقدم الكلام على شيء من ذلك في الموطأ. حديث الموالي: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. نعم حديث عائشة هذا يعني جاء عن مالك أو أخرجه البخاري من طريق قتيبة عن مالك بسنده المذكور. كلمة أحب فيه شيف قال كان أحب العمل. أحب اسم كان والذي هو الخبر ويصح وهو أجود أن يكون كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه أي يواظب عليه. فالعمل الذي ولو كان قليلا هنا العمل في النوافل العمل مقصود به العمل الذي هو النوافل فإذا تنفل المرء بنافلة ولو كانت قليلة فإن المداومة عليها خير من أن يكثر من تلك النافلة في يوم أو يومين أو شهر. ليه؟ لأنه بالمداومة على العمل يكثر يصير كثيرا. هذا واحد. ثانيا ذلك العمل المداوم عليه أعظم في تزكية النفس من العمل الذي يعمل في وقت ويكثر منه ثم ينقطع. يعني أنت إذا كان الطبيب كي يعطيك دواء يعطيك علبتان متاع الدواء هذه فيها 40 حبة يعني تقول نستعملها هو يقول لك استعملها في شهرين وأنت تقول نستعملها باش هذيك الدواء ربما يقتل الإنسان كان على كل حال ما يقتلش لكن ما ينفعش. فإذا كنت تصلي لله تعالى ركعتين في الليل فصلي فواظب عليه وإذا كنت تقرأ جزءا من القرآن كل يوم فواظب عليه خير من أن تكثر من ذلك العمل في وقت ثم انقطع. أولا لأن هذا لأن المداومة على العمل ولو كان قليلا سيصير كثيرا بالمداومة. والأمر الثاني أن هذا أعظم في تزكية النفس لأن العبادة الإنسان يزكي بها نفسه ويرتبط بالله. وثالثا لأنك إذا داومت عازمت ولو لم تعمل لا أجرت. هذه فائدة العمل المداوم عليه. والعام أنتم متعرفوا شي يقولوا الدوام يثقب الرخام هكذا يقولوا الدوام يثقب الرخام. المداومة على العمل أنفع للإنسان. ولأنك إذا أكثرت من العمل فقد تمل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقد تقدم هذا الحديث. تفضل. وحدثني عن مالك أنه بلغ عن آمل بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ميلة فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقي من درنه فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. نعم هذا الحديث فيه كون الصلاة تشبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة بنهر يمر بباب أحدنا هذا مرفوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القصة التي سبقته قيل إن مالكا انفرد بها وقيل إنها قد جاءت يعني موصولة من غير طريق مالك كما بين ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى ورد قول البزار في ثبوت أو في عدم ثبوت هذه القصة عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال كان رجلان أخوان فهلك أحدهما. ما معنى هلك؟ مات. أنهاكم عن أن يجي واحد يبغي يعني يلقي سؤال على واحد يقول له هلك هالك وترك كذا وكذا. قلت توفي رجل، توفيت امرأة، ولا توفي شخص، بدل هلك هالك. كل شيء هالك إلا وجهه. كلمة هلك في اللغة صحيحة لهذا المعنى، مات فني، لأن كل شيء، كل شيء هالك إلا وجه الله، يعني إلا ما أريد به وجهه بتفسير، أو إلا هو سبحانه فإنه الأول والآخر. قال هلك، فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تدح وأثني عليه. وإذا أثني على الميت بأفعاله المعروفة فلا بأس بذلك، لكن لا ينبغي أن يعتمد على تلك الأفعال فيقال هو من أهل الجنة، لا، لا ينبغي الإنسان أن يجزم بهذا. وفي السنة ما يدل على ذلك من اعتماد بعض الناس على أفعال إخوانهم فقالوا فلان في الجنة وكذا، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فشيء، فهناك فرق بين أن تذكر أخاك بما تعلم من عمله وبين أن تقول بأنه، لأن ذلك يستوجب له الجنة، فعلم ذلك عند الله. أما الحي فإذا لم يخشى عليه فتنة وامتدح وذكر فلا بأس، وإلا فليمسك المرء عن ذلك ويعتدل ولا يكثر من الإطراء. فذكر هذا الذي توفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عنه، ذكرت فضيلته، يعني فضيلته بالنسبة للأول بالنسبة للثاني، فذكرت فضيلة الأول. ولعل الحاضرين ذكروا ذلك وقد علموا أنهما أخوان وأن أحدهما توفي قبل صاحبه، فذكروا فضيلة الأول وكأنهم ماذا؟ فضلوه على الثاني الذي مات بعده بأربعين ليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يكن الآخر مسلما، أو الآخر يعني الذي توفي أخي بعده، مسلما؟ قالوا بلى، كان مسلما، وكان لا بأس به. كلمة لا بأس به يعني تجعله دون أخيه الذي توفي قبله في الفضل. هذه الكلمة حتى عند المحدثين هكذا، يعني لا بأس به. وما أعظم عناية المحدثين بألفاظ الجرح والتعديل، جعلوها مراتب ومنازل. وفي بعض الأحيان اللفظ الذي يجرح به في أدنى منازله في الجرح يكاد يماس الجرح اللفظ الذي يعدل به، مع أن هؤلاء المحدثين كانوا متفرقين في البلدان، واحد في خراسان وواحد في الأندلس وواحد في مصر وواحد مش عارف، ومع ذلك سبحان الله لما كانوا يتحرون الصدق والعدل والنصح للمسلمين والتثبت، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعني يعبث به، وفقهم الله إلى هذا. فتجدهم قد جعلوا الجرح دركات، وجعلوا التعديل درجة، حتى إنك في أدنى ألفاظ التعديل تجد اللفظ قد اختلف فيه، هل هو منه نعم، مش كما احنا، حتى لا نقول كما احنا كي نتكلموا على أعراض الناس نكيلوا التراب كأننا نكتال الرمال من غير تثبت، من غير خوف لله، من غير احترام لأعراض الناس، العدل. ومن كان يعني يقول بأنه على منهج السلف، فخير من مثل منهج السلف شكون؟ المحدثون رواية ودراية وصنع. قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه فهم صلى الله عليه وسلم, وكيف لا يفهم وكيف لا يفهم نبينا صلى الله عليه وسلم والرسول قد أوتوا الفطانة والعدالة والصدق والأمانة ووجوب التبليغ, كأنه فهم من قولهم يعني لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يدريكم ما هم, لم يذموه ولكن مع ذلك بين لهم أنه ليس كما يظنون. فلا ينبغي الإنسان أن يجازف بالمفاضلة من غير دليل, لا يجازف. فلان خير من فلان, فلان أفضل من فلان, ما وجه التفضيل؟ كثير ما يكون عندنا في عصرنا هذا وجه التفضيل الشهرة. الشهرة ليس دليلا على الفضل يا أخوان, أحيانا والله قد تكون دليلا على خلاف الفضل, فليس دليلا. قال وما يدريكم ما بلغت به صلاته. وين هي صلاته التي بلغت به؟ غير الفريضة. يعني قد يكون شخص يكثر من النوافل وشخص يقل من النوافل ولكن يصلي مليح. نوافل ذاك وين تروح؟ أيوة راك تربط تذهب في الجبران, ونوافل هذا تستقل بالأجر. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يحافظ على الفرض, كما قال ابن عاشر الله يرحمه في كتاب التصوف, وإحنا تعرفون صيغتنا بالتصوف يعني تكلمنا على هذا المعنى كثير. وشوف العبارة طيبة زينة والله, والله عبارة طيبة بطيب. سعنا لا أدعو إلى ما في متن ابن عاشر الله يرحمه من مخالفة الحق, حق حق. ويحفظ المفروض رأس المال والنفل ربحه به يوالي. يوالي من؟ يوالي ربي, يوالي الله بالنفل. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى واحدة, لكن يحرص على الفرض. ويحفظ المفروض رأس المال والنفل ربحه به يوالي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته, ثم بين لهم وجه ذلك. ها يعني هذه المنزلة التي تبلغ الصلاة بها العبد وترفع ويرتفع بها. وما يدريكم ما بلغت به صلاته, إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر كثير الماء, عذب حلو. قال العلماء كثرة الماء يعني أنفع في زوال الأوساخ, وعذوبة الماء أيضا أنفع في زوال الأوساخ. لكن نقول كثرة الماء مش الإنسان يعني يسرف فيه, الكثرة التي يحتاج إليها فكثرته أنفع, وعذوبته أنفع. فالماء المالح في التنظيف غير الماء العذبي. قال إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم, يعني لا مشقة في هذا في استعمال هذا الماء, لأنه بباب أحدكم أنه يصلي سهل, فلا يسافر إليه ولا يشق عليه ذلك. بباب أحدكم يقتحم فيه, يغطس فيه, يستحم فيه, يقتحم فيه كل يوم خمس مرات. وش الاقتحام ثم لكم تشوفوا في العصر تاعش تاع الأحواض, يقتحم يروح يتوسخ, هذاك اتساخ, ولكنه اتساخ يعني من معنى لا يتفطن له هؤلاء المقتحمون. يقتحم فيه كل يوم 5 مرات. يمكن والله أعلم أن الحديث وإن كان هو يعني ليس نصا في هذا المعنى، ولكن يمكن أن يؤخذ منه، وهو أن الإنسان كونه يتنظف باستمرار هذا مرغوب مطلوب، لا سيما في الأماكن التي يتغير فيها رائحة البدن، تتغير فيها رائحة البدن. ولكن ما تعجبوش إذا كان جاء في حديث المستحاضة بأنها تغتسل في النهار 3 مرات، ما تعجبوش إذا كان ذلك على وجه الفضيلة، لا حرج. إذا كان ذلك لا يؤذي الإنسان وتتغير رائحة جسده مليح، رغم أن الحديث موش نص وإنما بالإشارة، ليس المراد من الحديث هذا وإنما المراد التشبيه، فأقل ما يؤخذ منه فضيلة هذا متى احتاج إليه. يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فما ترون ذلك يبقي من ضرنه شيء، لأن الذنوب والمعاصي أضران، ضرن وسخ، ولكنه وسخ لا يتفطن له الناس. فما ترون ذلك يبقي من ضرنه شيء، ثم كرر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما علل به وما رد به قولهم من التفضيل بقوله: فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته، إنكم لا تعلمون ما بلغت به صلاته الفريضة التي صلاها عقيبة أخيه. هذا لو كان يعني مثلا مساويا له قبل موته، فكيف إذا كان الأمر يختلف عن ذلك؟ وفي هذا الحديث والله أعلم يعني النهي عن أن يسارع الإنسان إلى التفضيل دون دليل. تفضل نكمل هذا الباب. وحدثني عماد أنه بلغ أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله: ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيع قال: عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة. ما شاء الله. شوف عطاء رضي الله تعالى عنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه. يعني أنت إذا رأيت شخصا يبيع في المسجد ماذا تقول له؟ أخرج يا عابث، يا كذا، يا مخالف للشرع، وأشرك الدير، انتهكت حرمة المسجد، ما فعل؟ تعال، ما معك؟ ماذا تفعل؟ كأنه استدراج إلى أن هو يعرف، ولكنه يريد منه أن يقول ذلك بنفسه، فيقول له مثلا: أنا أبيع. فيقول له عطاء: ماذا؟ يعني هذا من حسن الدعوة إلى الله، يعني بدل أن يبتدئه بالانتهار وبالزجر وهو عالم، يعني يسأله: ماذا تفعل؟ بيع. فيقول: يا ودي الله، هذا سوق الآخرة فعليك بسوق الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن خير البقاع المساجد وشرها الأسواق، مع حاجة الناس إلى الأسواق، فما يفعل هنا ليس هو الذي يفعل هنا في المساجد، إنما بنيت لقراءة القرآن ولذكر الله وللصلاة وللاعتكاف، حتى إن بعض العلم اختلفوا في التعليم والكتابة في المسجد، كيف بغيرها يعني؟ في هذا الأثر أيضا أمر شيء، وهو أن الناس في عهد عطاء كان أحدهم ربما باع في المسجد، وهذا يعني لا يضر، مش لا يضر البيع في المسجد، الذي يضر هو كون الناس يجهلون أن هذا أمر غير مشروع في المسجد، هذا هو الذي يضر، وهو أن الناس يسري بينهم هذا ويجري ولا ينكرونه. فإذا كان الناس فيهم من ينكر المنكر والمخالفة لا بأس، واضح كيف؟ هذا في عهد عطاء كان بعض الناس يبيعون، لكن كان أيضا من ينبهون ويزجرون وينهون. قال الله تعالى يعني: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون أن تتقلب فيه قلوب الأبصار، يرجون تجارة لن تبور، لأن الأمور مبنية على المعاوضة، في الأسواق يعني فيها المعاوضة خذ وعطي، بيع واشتري، والمساجد فيها عبادة يتلقى المرء عليها عوضا من ربه بفضله ومنه وكرمه، لهذا سماها سوق الآخرة، لأن الذي يرجوه المؤمن من وراء العبادة إنما هو مدخر له ومبقى له عند ربه، وإن كان ربه يعجل له أيضا منه في الدنيا ما تطيب به نفسه وتصلح به حياته، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: إذا رأيتم الرجل، أو إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يبيع أو يبتاع يشتري في المسجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك. وهذا والله أعلم يدل على منع البيع في المسجد، لأن هذا الدعاء دعاء غليظ خطير، لا أربح الله تجارتك، كونك تدعو لأخيك بأن لا يربح الله تجارته هذا عظيم، فيدل على المنع من البيع في المسجد. لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالا فقولوا لا رد الله عليك ضالتك، روى الترمذي والحاكم عن أبي هريرة. لكن الله أعلم نشدان الضالة في المسجد لا ينبغي، لكن إذا كان إمام المسجد يبادر مثلا بإشعار الناس بأن هناك شيئا ضاع، أو أن هناك شيئا في المسجد بعد الصلاة حتى يأتي صاحبه ليأخذه، الظاهر والله أعلم أن هذا لا ينطبق عليه أنه نشدان الضالة. أنا لا أعرف كيفية إطفائه، ولذلك أخشى أن أفسده على صاحبه ولا أدعوه إلى المجيء، فليستتر بستر الله. طيب، إذن هذا قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. الحديث الموالي: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى الفضيحة، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. نعم. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد، ذكر الذين يعنون بالأخبار أن هذه الرحبة كانت خارج المسجد ولم تكن داخله، بل كانت إلى جواره، تدعى البطيحة، يعني تصغير بطحاء، تصغير بطحاء، وهي رحبة مرتفعة نحو الذراع. قالوا إن عمر بناها خارج المسجد لمن أراد أن يتحدث أو يقول شعرا. أنتم تعلمون بأن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان ربما قال الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعلماء يقولون بأنه لا ينبغي أن يداوم على قول الشعر في المسجد، ولا ينبغي أن يكون ما يقال من الشعر في المسجد فيه شيء من الخنا أو شيء من الفجور مما يخالف الشرع، بل ينبغي أن يكون في الحق، فلا ينبغي أن يكون فيه شيء يخالف الشرع. لكن كون الشعر الذي يقال في المسجد ينبغي أن لا يداوم عليه، وأن لا يكون فيه كذا، وأن لا يكون فيه كذا، هذا يؤدي إلى أن الناس يختلفون، فحسم عمر المسألة. ماذا فعل؟ قال: لا يقال الشعر في المسجد. حسم المسألة، لأن المسألة يكتنفها، قد يكتنفها الخلاف، فيقول هذا هذا من الشعر الذي لا بأس أن يقال، أو هذه ليست كثرة بل هي قلة، من يفصل؟ إذن أخرج الشعر عن المسجد، كما الآن مثلا لا بأس أن يأكل الإنسان التمر في المسجد، فيجيب شوربة يبسط بساط ويجيب الزليف نتاع الطعام، لا، العلماء نصوا على يأكل شو. حتى بعض أهل العلم المالكية قالوا ينبغي أن يكون التمر قد أزيلت نواه، لأن العام كي يأكل يمكن واحد ساهي يرمي علفة يرمي نواة، قال ينبغي أن تزال نواه خارج المسجد، ولكن يجيب حاجة جافة، يجيب جبن، ويفعل هذا من المقيم في المسجد أو المعتكف أو الصائم الذي أدركه الإفطار وهو في المسجد. أما أننا، وهذه من الأمور التي إن شاء الله تتصحح في بلادنا، إحنا عندما تفتتح المساجد ننتهك حرمات المساجد، يعني قال الناس اللي راهم جايين للمسجد نضيفوهم ونوكلوهم، يلا حط القصاعي وجيب الرايب وجيب المرقة وجيب الزلايف وجيب القصاع، هذا لا ينبغي. المسجد يولي سوق، ننصب خياما خارج المسجد، أو يأخذوا الذين يريدون أن يضيفوا الزائرين يأخذونهم إلى بيوتهم ويطعمونهم جزاهم الله خيرا. أما في المسجد فلا ينبغي، اللي يبغوا يأكلوا في المسجد يجيبوا لهم حبة تمر، يجيبوا لهم حبة تمر ولا شوية خبز ولا حاجة، أما يزردوا بالقصاعي والزلاي وهذا لا يشرع أخواني، والله لا يشرع، لا ينبغي. يعني ينبغي أن نحافظ على قداسة بيوت الله تبارك وتعالى وطهارتها وإبقائها على ما أقيمت من أجله، هذا هو الخير لنا. نعم فضل. طيب وش قال عمر؟ قال يعني بلغ مالك أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحة، تصغير بطحة، وقال من كان يريد أن يلغط يقول كلاما هكذا فيه شيء أو ينشد شعرا على وجه العموم. وقيل إن حسان بن ثابت عندما نهاه عمر قال له كنت أقول الشعر ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، يحتج عليه بهذا، ولا ينبغي أن يظن بعمر أنه يجهل هذا، لا ينبغي أن يظن بعمر أنه يجهل كون حسان كان يقول هذا، وهذا كان معروف من أمر حسان. أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة، بس ربما جمعتك الذين يتصيدون هذه المسائل ويغالون فيها، ينجم يقول لك ها هو عمر دار لهم مكان وين ينشدوا الشعر وين يلغطوا، بس ما دار لهم دار تاع سينما يتفرجوا فيها على العري، والله تختلطوا فيها الرجال والنساء، والله يغنوا فيها الغناء المذموم لله. يعني لا ينكر أن يكون للناس مكان، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم يعني إياكم الجلوس على الطرقات قالوا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال إن أبيتم إلى الجلوس وأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حقه؟ فذكر لهم حقوق الطريق. فكون الناس كلهم مكان يجتمعون فيه ليقولون شعرا أو يتحدثون لا بس، لكن ماذا يكون في هذا الموضع الذي يلتقون فيه؟ فينتزع من فعل عمر بن الخطاب أن هناك أمورا يسكت عنها في حدود معينة لكن لا تجري في المسجد، واضح كيف؟ وهذه هي السنة وهذا هو الحق بين الغالي والجافي. نسأل الله تعالى أن لا أن يبعد أن يباعد بيننا وبين الغلاة والجفاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.